التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الحبيبات طالبات وداعيات وأستاذات نور العلم بالله. هذه السلسلة من أهم السلاسل بعنوان التوحيد نور وغيره ظلام. نتحدث عن أهمية التوحيد وما نعانيه من تصعيد ونشر للشرك والبدع. انتبهوا، هذه السلسلة من أهم السلاسل. حق الله على العباد، أول حق لله على العباد حق التوحيد. أخواتي الأمة في خطر، أخواتي من يحمل هم الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. دائما أتعوذ بالله من شر النفس، لأنه حائل بيننا وبين النور الذي في كلام الله جل وعلا، نور الوحي. فشرور النفس إن لم ندفعها ونجاهدها لن تتحقق التقوى. يعني دائما لابد أن نعلم، الكلام ده أنا شرحته كتير جدا في سلسلة التقوى، إن أي قلب بين صراع وسوسة من الشيطان، للتحزين، يبقى أي قلب أيا كان هذا القلب، أيا كان هذا القلب بيعاني من وسوسة من الشيطان، تحزينه، دفعه إلى ما يغضب الله، دفعه إلى إطلاق البصر، إطلاق اللسان، أذى الخلق، سوء معاملة الخلق، التقصير في العبادات، التقصير في الصلاة، التقصير في الزي، التقصير في أي شيء في جنب الله جل وعلا أو في جنب خلقه. طيب، وفي دائما من نور الوحي كلام الله جل وعلا معك ليل نهار، وأيضا هناك ملك يذكرك بكلام الله جل وعلا ويقول لك هذا حلال هذا حرام، اللي هو واعظ الرحمن في قلب العبد المؤمن. فالقلب بين يعني نازعين أو باعثين، وازع هذا الملك الذي يقول لك بفعل الخيرات والإيمان، وبين وسوسة الشيطان. الإمام الحسن البصري ماذا يقول؟ فرحم الله امرأ وقف عند همه، الشيء اللي بيجيله في خواطره وفي قلبه، فما كان من الرحمن أمضاه وما كان من الشيطان صرفه. إذا حيجي لك الشيطان يقول لك تبرجي، اسرقي، اكذبي، اضربي، اشتمي، اغتابي، وقعي بين الناس، اسيئي المعاملة، لو انت صرفت هذا كله وجهدتي مهما كان حزنك ورغبتك في ان انت تقومي بهذا الخاطر، ربي سبحانه وتعالى سيجعل لك في قلبك نكتة بيضاء، نكتة بيضاء مع نكتة بيضاء، من شدة الجهاد يصير القلب أبيض مثل الصفا. لكن لو استجبتي لوسوسة الشيطان، سرقتي، كذبتي في الكلام، أذيتي الخلق، لحظة واحدة، لو أذيتي الخلق طيب وسمعتي كلام الشيطان، بينكت في قلبك نكتة سوداء، فيصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. طيب، وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي قراءة عودا عودا، يعني ايه؟ رايح جاي الشيطان يعرض عليك الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، يعرض على مرأة فتنة ان هي تتكلم مع رجل، تتساهل في الاختلاط معه، ثم يأتي بعد الكلام المصاحبة، ثم يأتي بعد المصاحبة الحب والمشاعر واحتراق المشاعر، ثم يأتي بعد احتراق المشاعر القذارة، ليس لها أي طريق غير ولا ترتيب غير ده. طيب، فلو المرأة دفعت ودفعت ودفعت، ها، ينكت في قلبها نكتة بيضاء تصير عفيفة، وإذا المرأة استجابت، مشيت مع رجل، تكلمت مع رجل، نظرت لرجل، تساهلت، ثم صحبت، ثم تقع في القذارة، نسأل الله السلامة والعافية، فينكت في قلبها نكتة سوداء. دايما استعيذ بالله من شرور النفس، لأنها حائل بيننا وبين النور الذي في كلام الله جل وعلا. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، يعني هو اللي بيصر على الضلال، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السلسلة عبارة عن وقفات في شرح كتاب التوحيد، وقفات أسأل الله أن يجعلها نورا لنا في الصدور وفي الدور وفي القبور، اللهم آمين. عناصر الدرس، لماذا ندرس التوحيد؟ ليه بندرس التوحيد؟ ليه كل ما نيجي عشان نتكلم نقول أهم شيء في العلم التوحيد؟ لأن كلام الله جل وعلا في قرآنه وفي الكتاب الذي أنزله لك لكي تتعبدي به وتصيري به إليه، القرآن حبل الله، حبل ما بينك وبين الله، لو التزمت القرآن تصلي إلى الله جل وعلا. الأمثال في القرآن تدور كلها حول التوحيد، قصص القرآن، قصص القرآن، كل رسول بيرسل إلى قومي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أوصاف الكمل، ها، كل من أثنى الله عليهم من عباده الكمل موحدين. يبقى أنا عندي الأمثال في القرآن كلها تدور حول التوحيد، وياريت يا أخواتي تسمعوا دورة الأمثال في القرآن، هي مجرد إضاءات. الأمثال في القرآن تدور حول التوحيد، قصص القرآن تتحدث عن التوحيد، أوصاف الكمل من الذين أثنى الله عليهم من عباده الموحدين كلها تتكلم حول التوحيد. يبقى مكانة التوحيد بالنسبة للدين من حديث جبريل، نخرج بأن التوحيد هو الدين. من أين أتت كلمة التوحيد؟ طيب، يبقى من أين أتت كلمة التوحيد؟ من أدلة القرآن والسنة، وسنعرض تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. ده إحنا هنتكلم في هذا اللقاء. سنبدأ بإذن الله بدراسة مختصرة، ثم تأتي الدراسة التفصيلية. نبدأ بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. كوني علاقة بين التوحيد والقرآن. ماذا يمثل لك القرآن؟ القرآن يمثل لي منهج ومصدر، لأنه كلام الله الذي خلقني فسواني فعدلني، بمعنى أن حجتي التي أصل بها إلى الله، والذي يوضح لي الطريق ويرسم لي الطريق الذي أسير فيه إلى الله هو القرآن. يبقى لما تريدين أن تعبري عن القرآن، ماذا يشتمل القرآن؟ القرآن هو التوحيد، والتوحيد هو سر القرآن. خلاص، ده معنى كلام الإمام ابن تيمية: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. إزاي؟ هنقول إن القرآن كله توحيد. أنا دلوقتي لما أجي حد أجيب له أي دليل، الدليل بتاعي لابد أن يكون قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. يبقى أول حجة عظيمة لي هي قال الله جل وعلا. طيب، تعالي نشوف أول أهمية للتوحيد، أن القرآن كله توحيد. كيف هذا؟ القرآن، لما تشوفي محاور القرآن، محاور القرآن، تجدي أن محاور القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، يبقى خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله. كل الآيات، معظم آيات القرآن فيها خبر عن الله تنتهي باسم أو اسمين من أسماء الله جل وعلا، أو الآية يبقى فيها فعل من أفعال الله، أمر من أوامر الله، صفة من صفات الله. فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. يعني إيه؟ ربي يخبرك عن نفسه. لما يقول الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، طيب فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أمر بالعلم عن الله جل وعلا يخبرك أنه لا إله إلا هو، لا تتعلقي بأحد إلا الله، لا تطلبي من أحد إلا الله، لا تستعيني بأحد إلا الله، لا تستغيثي بأحد إلا الله. طيب ثم يأتيك بهذه المعاني وهذه الأخبار من أجل أن يكون قلبك معلق به وحده، من أول القرآن إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره كلام وأخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأقواله. توحيد الله بأفعاله، هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله، هذه الوصفات ليست لأحد، القهار الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها أخبار وأوصاف وأفعال الله جل وعلا. حتى تعلمي أن الواحد الذي خلقك هو واحد في أفعاله، واحد في صفاته، ليس كمثله شيء. فلما تتعلمي عنه قلبك ما يتعلق إلا به وحده، ما يقضي الأمور لي إلا الله، يبقى أنا ما أطلبش من أحد إلا الله. يبقى علمك عن الله هو اللي هيخلي قلبك يتعلق بالله وحده، لما تعلمي أنه وحده القهار، طيب، وأنه يقهر الجبابرة، ما تخافي من أحد إلا الله، ما تستنصري بأحد إلا الله، ما تستغيثي بأحد إلا الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يبقى الاستغاثة بالله جل وعلا. الآية القرآنية تدلك على أن الاستغاثة بالله لما تبقي بكار بتقولي إيه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، توسل باسم الله الحي القيوم وطلب الإغاثة من الله. طب إيه الدليل من القرآن؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. طيب يبقى لما تيجي أني ممدكم، المدد يكون من مين؟ من واحد. فلما تيجي تسمعي حد بيطلب المدد من غير الله، تعلمي أن عنده خلل في توحيد الله جل وعلا. يبقى تعرفي إيه هي العبادات ولمن تصرف، حتى لا نقع في إيه، في مدد يا حسين يا حسين مدد، أو مدد يا زهرة، أو عبد القادر، أو الرفاعي، أو من الإيه، الاستغاثة بغير الله، لأن الاستغاثة بالله عبادة، والمدد يأتي من الله. قوله تعالى أني ممدكم، وإذ تستغيثون ربكم، يعلمك أن الاستغاثة لا تكون إلا من الله. فلما تجدي الجهلة من حولك من المسلمين، يكون في قلبك حرقة، لابد ان يبقى فيه في قلبك حرقة لتعليم هؤلاء التوحيد. ما تبقيش انت بتاكلي وتشربي وتتفسحي وتخرجي ومش مهم الاسلام ولا المسلمين ولا العلم الناس الجهلة ولا ما نعلمهمش، لا، لابد ان تعلمي ان التوحيد هو حق الله على العباد. طيب والجهلة دول، الجهلة دول يجب علي كطالبة علم او كداعية أن أبين الحق والحق يمج الباطل، وأبينه برفق وبأدب وبأخلاق، تمام؟ وطبعا لما هنتعرض للتوحيد والشرك نذكر قول الإمام الموحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كلامه الرائع وتفرقته بين الكفر الوصفي والكفر العيني. لا يجوز أبدا أن أكفر أحد عينا، يعني ما أقولش يا فلان أنت كافر، هذا لا يجوز أبدا، ولكن أقول الاستغاثة بغير الله شرك، لكن ما جيش أقول على فلان أنه هو مشرك. فالإمام محمد بن عبد الوهاب يقول في كتابه: وكما أننا لا نكفر هؤلاء القبوريون فكذلك لا نكفر عوام المسلمين. شوفي ليه؟ لأن بيعطيهم عذر بالجهل. طيب مين اللي يزيل عنهم الجهل؟ مين اللي يزيل عنهم الجهل؟ طلبة العلم، طلبة العلم، الدعاء إلى الله، الناس اللي في قلبها حرقة على التوحيد. والله استجابوا استجابوا، ما استجابوش يعاملهم الله بما يستحقون. لكن أنا وظفتي كداعية ها أن أبين التوحيد. يبقى ليه السلسلة دي إحنا عاملينها لأهمية التوحيد؟ طب وليه في الوقت ده؟ لأن الأمة مليانة خرافات وخزعبلات وشركيات، الأمة ممتلئة. طيب يبقى نتكلم مع الخلق على التوحيد. ليه؟ لأن القرآن كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. القرآن كما قلت إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. وفي الهامش تأتيك معلومة تقول إن هناك توحيد ها عملي. يعني إيه عملي؟ يعني دعوته سبحانه إلى عبادته وحده، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هو التوحيد الإرادي الطلبي. يعني هذا القلب، هذا القلب يخلع ما يعبد من دون الله ويتجه لله وحده. طيب هذا في القرآن، يا إما أخبار عن الله، ده رقم واحد، المحور الأول. إيه المحور الأول من محاور القرآن؟ خبر عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. المحور الثاني دعوة إلى عبادة هذا القلب الموحد لله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه. فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني أريد الله وحده، أستغيث بالله وحده، أرجو الله وحده، أطلب من الله وحده، أستنصر بالله وحده، لا يقضي أمري إلا الله وحده. المحور الثالث في القرآن إما أمر أو نهي، افعل ولا تفعل، وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. طيب ليه؟ لأن الموحد ربنا أمره، ربنا أمره إن هو يدعوه وحده، أمره فهو لا يدعو إلا الله، أمره الله عز وجل وبين له أن يستغيث به وحده، فهو لا يستغيث إلا بالله. طيب المحور الرابع من محاور القرآن خبر عن إكرام الله تعالى لأوليائه ولأهل توحيده، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. يعني إيه المحور الرابع؟ بيتكلم عن إيه؟ كيف يعامل الله جل وعلا أولياءه مما استجابوا لأمره، كيف يعامل أعداءه من الأهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا. ولذلك نقول دائما أن القرآن مثاني، يبين كيف يعامل الله أولياءه، كيف يعامل أعداءه، وصوفات أهل الجنة، وصوفات أهل النار، وصف ما في الجنة، وصف ما في النار، وصف التائب، وصف المستكبر، وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وأنت أيتها المؤمنة، القرآن بالنسبة لك هو دليلك، هاديك، سائقك إلى ربك، فما عظمه الله في كتابه وجب عليك تعظيمه. والقرآن كله توحيد. طيب ايه نركز، لما تيجي يا داعية تقولي للناس ان القرآن كله توحيد، يعني ايه القرآن كله توحيد؟ تقول لها اذا نظرت للقرآن ستجديه اما واحد، وركزي وانت بتشرحي للناس ما تتوههمش بكلام كتير، قولي لهم واحد اثنين ثلاثة اربعة. واحد خبر عن الله واسمائه وصفاته، وهذا اسمه التوحيد العلمي الخبري، خبر عن الله، ربك يخبرك عن ذاته عن اسمائه عن صفاته. طيب اثنين، المحور الثاني، تجدين القرآن دعوة لتوحيده وحده، عبادته وحده، الاستغاثة به وحده، رجاؤه وحده سبحانه وتعالى. يبقى في دعوة لعبادة الله، وهذا هو التوحيد العملي او الارادي او الطلبي. رقم ثلاثة، اما اوامر ونواهي، وهذه مكملات التوحيد، لان القلب الذي يعظم الرب يفعل ما امر الله به وينتهي عما نهاه الله. اربعة، اكرام الله لاوليائه، ربي كيف سيكرمك لو انت من اوليائه، اللهم اجعلنا من اوليائك الصالحين. واما اخبار عن العاصي وعن المشرك والعذاب الذي سيقع عليهم. ها، يبقى هذه المحاور هي مواضيع القرآن، على اي شيء تدور حول القرآن. يبقى اصبح القرآن كما قال الامام ابن تيمية، التوحيد سر القرآن ولب الايمان. تمام كده؟ يبقى التوحيد ينقسم كما تعلمون الى توحيد الربوبية، الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعاله. يعني ايه؟ يعني لا يدبر الا الله، لا يخلق الا الله، لا يرزق الا الله، لا ينجي الا الله، بيده الاعزاز والاذلال والاسعاد والاشقاء. يبقى انا ليه اعتمد على احد سواه؟ ليه قلبي يتجه لاحد سواه؟ يبقى لما اوحده بافعاله وباسمائه وصفاته، قلبي ما الى من سيتجه؟ الى الواحد الاحد. توحيده باسمائه وصفاته وافعاله، ده اسمه ايه؟ التوحيد المعرفي، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات. اتجاه قلبي اللي انا واحد في الارض لواحد في السماء، اريد ان اعمل له وحده، لا ارجو سواه، لا اطلب الا منه، لا اطلب الرزق الا منه، لا اطلب التوفيق الا منه، لا اطلب السعادة ولا انتظرها الا منه، اللهم اسعد قلوبنا. هذا القلب لما يتجه الى الرب، ده اسمه توحيد ايه؟ الوهية. شوفي هي نفس الايه؟ التقسيمة، علشان لما تشوفيها في اكتر من كتاب. طيب يبقى لو تأملنا مواضيع القرآن لوجدناها كلها تدور حول التوحيد. تعالي اديكي امثلة من ابرز المواضيع في القرآن، الامثال. الائمة والصالحين كانوا لما يمروا على مثل وما يفهموهوش يزعلوا قوي، لان ربي سبحانه وتعالى اخبر في كتابه وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى اللي ما بيفهمش الامثال في القرآن جاهل، جاهل بربه. طيب الامثال في القرآن كما قال عنها اهل العلم، الامثال سرج القرآن بمثابة السراج، ينير لك اي هاديك ومنير لك الطريق لتصلي لربك. لماذا اناقش مواضيع القرآن؟ لاني ما زلت عند اول كلمة، القرآن كله توحيد. نبدأ بإيه؟ ببعض الأمثال حتى يتبين لك كيف تدور الأمثال حول التوحيد وأثره وبيان حال المخالفين وأوصاف المعبودين من دون الله. انظري لآية الزمر، سورة الزمر، قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. انتبه، واحد بيشتغل عند 100 سيد، ده يطلب منه حاجة وده يطلب منه حاجة وده يطلب منه حاجة وده يزعقله لو ما عملهاش في وقتها ومش عارف يرضيهم. هل دوت زي واحد بيشتغل عند سيد واحد يسمع كلامه ويأديله ما يريده؟ هل رجل سلم لرجل واحد بين شركاء متشاكسون؟ هل لو كان عبد له سيد واحد مثل عبد له عدة أسياد هل هذا مرتاح كهذا الذي له سيد واحد مرتاح بيبذل له هو ويرضيه هو ولا يتشتت ولا يتفرق واللي معاه مش متنازعين؟ طب ليه ربي مثل ضرب المثل فيها بهذه الصورة؟ لأن العرب هو ربي ضرب لهم من ايه؟ من بيئتهم. العرب كان فيه منهم عن أو عندهم نوعين من الرق، رق سيد واحد يعني واحد يشتري عبد ويكون لي هو خلاص، يذهب رجل واحد يذهب بماله ويشتري له عبد، ورق شركاء يعني عائلة كبيرة أو قبيلة كلها تروح تشتري ايه واحد، يعني لو العائلة 50-60 نفر ما بيدفعوش فلوس غير لواحد ويمرمطوه شغل، ده يطلب وده يطلب وده يطلب وده يزهق وده يزهق وما يقدرش يأدي حق ده وما يقدرش يأدي حق ده، طيب ومش عارف يرضي ده ومش عارف يرضي ده، فيكون كل هؤلاء أسياد لهم. فقال سبحانه وتعالى بيضرب لهم المثل انظروا انظروا لإيه؟ لرجلين، واحد له سيد واحد واحد له عدة سادة متشاكسون، أيهما مرتاح؟ فالله جل وعلا يقول لا تجعل في قلبك معظما إلا واحد، معظما إلا واحد، ما تفكريش في رضا ده ورضا ده ورضا ده، وعايزة ألبس زي ما يرضي الناس، وعايزة أتبع الموضة عشان ما يقلسوش عليا، وعايزة أختلط عشان ما يقولوش إن أنا معقدة، وعايزة كذا، وعايزة أتكلم مع ده، وعايزة أعمل ده، وأنا بغضب اللي مفروض أنا مخلوقة له. فربي يقول لك في هذا المثل لا تجعل في قلبك معظما إلا واحدا، إله واحد، فتعيش مرتاح وتعيشي مرتاحة لأنك ما تفكري إلا في واحد، ما ترجي إلا رضاه، ما تشتكي إلا له، ما تسألي إلا إياه، لست مشتتة بتطلبي من ده وتطلبي من ده وتطلبي من ده وعايزة ترضي ده وعايزة ترضي، لا، انت ليكي رب واحد هو ده اللي تفكري فيه، كيف أرضي ربي وحده لا شريك له، ولما بقى بكامل ده ولا بتكلم مع ده ولا بأدي حق ده لواحد برضه علشان أرضي ربي فيهم. طيب تأتي الأمثال من أجل أن تؤكد لك أن يكون قلبك واحدا في الأرض لواحد في السماء. وهذا المثل المضروب لبيان حال أهل الشرك وحال أهل التوحيد. الموحد له إله واحد فهو غير مشتت، لذلك سألهم الله في الآية هل يستويان مثلا، هل الذي يخدم أسياد كثيرين مثل الذي يتعلق بسيد واحد؟ الجواب لا لا. فرد الله في نفس الآية الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إيه لا يعلمون؟ لا يعلمون لأي درجة أن تعلقهم بالله الواحد الأحد مريح لهم وفي صالحهم. عدم علمهم بأنه تعلقهم بالواحد راح لهم سبب لهم الشرك وسبب لهم رفض التوحيد. فإن الكافر يعبد آلهة شتى فمثله بعبد يملكه جماعة متشاكسون في خدمته ولا يبلغ أن يبلغ رضاهم، لا يقدر أن يبلغ رضاهم أجمعين. والمؤمن يعبد الله وحده والرب شكور يعطي المتحملين من أجله الأثقال جزيل الثواب، يكافئ على العمل القليل بالأجر الكثير جل وعلا. فالعبد المؤمن، العبد المؤمن يعبد الله وحده، فمثله الله برجل سلما لرجل قد علم مقاصد سيده، فهو في راحة من تشاكس الخلطاء. طيب، فواحد قلبه بيطلب من الحسين وبيطلب من الزهرة وبيطلب من علي وبيطلب من الولي، وبيروح للقسيس عشان يعمل له سحر، ها، وبيروح لفلان وقلبه معلق بيه عشان يمشي له حاجته. ده واحد قلبه مشتت، ليس قلبه متجه للواحد الأحد. طيب، قلبه ضائع تائه محتار، وإن كان يصلي ويصوم ويحج لكن قلبه ليس معلق بالواحد الأحد. انظري لمثل سورة الحج، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. أمرنا بالاستماع. شوفي، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ربي بيقول لك استمع للمثل، ربي يقول لك استمع للمثل المضروب. أمرنا بالاستماع لعظمة المثل المضروب، أن الذين تدعون من دون الله ما بهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس هذا فقط، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. العرب كانت تغطي أصنامها بالزعفران وأحيانا بالعسل، خلاص، فتصوري العسل والذباب، العسل والذباب كيف يكون التمام العسل على الذباب، كيف ستكون العلاقة بينهم، علاقة جيدة. فيجتمعون عليه، فكانوا يبذلون جهودهم في تحصينهم، أي يبعدون الذباب عن آلهتهم التي صنعوها بأيديهم. شوف العقول التي نقاها التوحيد. فإذا أخذت الذباب من العسل يقال لهم: هل تستطيع آلهتكم أن تستنقذ الذي أخذته الذبابة؟ الجواب: لا. من أجل ذلك قال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب، آلهتكم والذباب كلهم في حال الضعف. فكأنه يقال لك: كيف يعتمد قلبك على مثل هؤلاء الذين لو سلب الذباب منهم شيئا لا يستطيعوا أن يستنقذوه منه؟ هذا الكلام يقال علينا وعلى كل الناس الذي ممكن أن نتعلق بهم. لو واحدة اللي انت متعلقة ان هي تقضي لك أمرك، ها، أو الولي اللي في قبره، لو عملت حسة، ماشي، كيف سينجيك الولي الذي في القبر؟ ربي يرد في سورة الأنعام، في سورة التوحيد: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كيف الولي، ونحن لا ننكر ولاية الله لبعض عباده سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الذين في القبور كيف سيدفعون عنك حتى تطلب منهم المدد؟